العرعار صنع ماهر عيار دم ولحم رجعات حياة ولا تمرار هذه هي ما هي غير من جدر العرعار صنع ماهر عيار دم ولحم رجعات حياة ولا تمرار مسافرين في طريق الخير مرافقين كانوا بتنين مسافرين في طريق الخير مرافقين واحد فيهم نجار صانع رفيع بهور جمع العقول ما عند بنادم ما يقول من غير صويري ما يطوع جدر العار عار العشيش من غير فشر من دون فيش كايصنع بالعرعار شيع جايب ما يشريها لويز ولا جوهر ولا بريز والتاني كان مجادلي وفي كل فرح مواولي وتجرد غياد غناه أتاي وصار من الباب يبيع ويشري في التواب عنده الحرير مع الصبرة عنده الملف مع الكاميرا عنده الغوالي العطرة وعقر والحرقوس والسواك والكحول وما على الجمال من حمول زاروا مقام سيدي مقدولس بقدوم خرجوا في السروية من الصويرة جدوا في السير في الفيافي وقفار كايغني وشعار قاصدين بعزمونيا البهج الحمراء هذه لا هي غير من جدر العرعار صنع ماهر عيار رم والحم ورجعات حياة ولا تمرى صاحبنا بن الزين صابو صاحبنا بن الزين دعوين سيدي ياسين صابو صاحبنا بن الزين الروه قال كلام ما نقد نقوله واللي قوى عليه فضوله زعما بغى يسمعه يجي حتى لعندنا ويرافقنا بجمعنا ونجيبو ليه خينا وحداه نهره ليه عنده يقول علاس فيه الحديد قياس وغايته دراوه قابط ديك الطريق ورجع حتى هو رفيق يا محلى هاديك المرافقة من حكاياته الخارقة والمغربات رايقة وضحكوا القجام في طريق السيار هكذا داز نار روحوا في الفرح عريس للمصر هذه هي ما هي خير من الجدر بالعرعار صنع ماهر عيار دم والحمر جهاد حيال ولا تمرى قيطون معاونين قيطون معاونين راح شمس نهار اثنين دقوا قيطون معاونين توضى وصلاو عاجب دو العشاء وابعدها طرايا وقسموا لي لهم على العسى ما بينهم بالمشخارة ضربوا العود عاود تاني ضربوا العود وبان شكون الاول وشكون التاني وجا العود في التيجاني وخرج من لقيتهم يدوز نوبتهم يحرس بالجد رفاقتهم باش يدوز وقته وباش يتونس صاب صنيعتهم صطاب جزار ضلع عرعار غير مرمي وطول من طولتهم جبد ادوات وزاد له ينقش ويدقق ويمري بالملاكية وكان مسكون مع الصنعة مخلخلالو الفكار ولا بحالو صبار صانع تقي ونقي ومعيشتو معيشة مرة هذه هي ما هي غير من جدر بالعرعار صنع ماهر عيار ولا تمرى كاملين السويعات كاملين ونحتقامات بالعين ونحتقامات بالعين السويعات كاملين ونحتقامات بالعين مرا خمرية كاملة وقفها وقفة صايلة ومشى فيق منه بتو يعس وتكافريش ونعس والتاجر من حيط شافها جمد فيه دم وفها وتراجع دغيا وعرفها دات من العرعار صنع هذاك الجن وبدا يخم ويتمقن وبعدها مشى كاجري لصنادقو جبد قفطان خضر ظل مبر وقميص الحرير والسبنيه وزواقها مشجر وسقليها كتير والعبروق وعصابت وطلبر والشربيل الكبير لبسها نبتها وزين لها خلاها فين صابها للطبار وفي قبا عمار بنزين يعس النوبا ويلقى المرار هذه هي ما هي غير من جدر بالعرعار صنع ماهر عيار والحمر جعان حيات ولا تمرى Thank you. شافيها يا فاهمين شافيها يا فاهمين ضارت فيه الدنيا فحين ضارت فيه الدنيا فحين شافيها يا فاهمين ضارت فيه الدنيا فحين زكى راسو دغيا وزاد ليها وخزر فيها مليح طير سبنيتها الريح وعلى راسو غادي تطيح غماتو فزعاتو هوساتو وفلت ليه الرتاج زاد تفاق مليه المزاج ومن هادي محال واش باقي فلت تلاحقات فيه نفاسو وطاح فلوطا كايلهت لو كان شاهده ناسو مسكين كيف كايت مرت شحال عاد عرى راسو ومنين شاف جنابه صابا ماو من شلاخ العرعار الكبار والصغار بحال من جاه أمر مقلو وعرف الجرام عاد ولا عنه العيا وعاد مسكين نهار وعاود رفع البصار باش ينظر هاد الخشبة وجاتو حقرا كيف حتى يتفزع بالخوا وهو عيار ما بحالو عيار وباش من كيد يرد صاع بالف عبرا بدا يخمم كيفاش وباش خص ياخذ بطار من خصيص التجار على اللي ما خبرو تخانقات فيه الحصران وبعد ساعة ضرب كفوفو الأرض ضرب التطار تيم باختصار ودار للقبلة يرجع خالقو عظيم القدرة غير كبر وسجد سجدة سمعت عطساب جار حياة بنت العرعار وغير سلم طاحت بين يديه عض راس مران قال لي هنبغيك تفيقي عديم ليضمار ودي بنجار وغير فاقو شعشع الحماق وبدا الجران شكون من حقو ياخدها من ثلاثة يدكار وهي أهل الفكار يا الودبة يا أهل العلوم نعم القرآن قال محمد بن صغير والسلام في الشعار عم ساير البرار والجواب يجيهم عالبيات العشرار